الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: أخبرنا محمد بن المبارك قال: باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. باب ذهاب العلم، باب ذهاب العلم. قال: أخبرنا جعفر بن عون. قول أخذناها باب ذهاب العلم. من وصلنا؟ ها؟ حديث كم؟ باب ذهاب العلم. قال رحمه الله: باب ذهاب العلم. قال: أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخبر العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن حفظ العلم حفظ العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالة فيسألون فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أظن هذا تكلمنا عن الحديث شرحناه. ها؟ طيب ماشي. طبعاً الحديث كما ذكرنا يبين أن وجود العلم يعني وجود العلماء، وفيه أثر فقد العلماء، وأن فقد العلماء يعني ضياع الأمة، وفيه خطورة الإفتاء بالرأي، وأن العلماء إنما يفتون وفق النصوص، وفيه بركة العلم، وأنه من أعظم ما يثبت العبد على الإيمان وعلى التقى حتى يقبضه الله تبارك وتعالى بعلمه. نعم. قال: أخبرنا موسى بن خالد قال: أخبرنا مؤتمر بن سليمان عن الحجاج عن عوف بن مالك عن القاسم أبي عبد الرحمن عن الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك اللي ذكرت الخطأ. عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد عن أبي أمامة عن رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب لا يغضبه الله. ثم قال: فكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنينا عنهم شيئا إن ذهاب العلم أن يذهب حملته هذا الحديث فيه تصديق لما ذكر الحديث الأول، وهو أن ذهاب العلم يعني ذهاب العلماء. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن وجود الكتب لا يعني وجود العلم، ووجود الحفظة لا يعني وجود العلم. فهذه الكتب، كتب التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى، لم تغني عنهم شيئا، أي لا يعني وجود الكتب لا يعني أن العلم موجود إلا إذا وجد أهل العلم وأهل الفقه وأهل الفهم وأهل الدراية. فقول أن ذهاب العلم أن يذهب حملته، أن يذهب أهله. ومن هنا تكمن خطورة أن يطلب الإنسان العلم بنفسه عبر الكتب، ولا يرجع إلى العلماء، ولا يتفقه على أيدي العلماء، ولا يشار العلماء، ولا يعرض ما كتب أو ما فهم على العلماء. وأكثر المصائب التي حلت في هذه الأمة من قبل أهل البدع والضلالات أنهم استقلوا بعلمهم، وأنهم لم يأخذوا العلم عن أهل العلم. ما من صاحب بدعة وما من رأس من رؤوس أهل البدع على كثرة هذه الفرق، ما من أحد منهم عرف بأخذ العلم عن العلماء. وذكر ذلك أهل العلم كما ذكر ذلك الدارمي وغيره، أن جميع رؤوس أهل البدع لم يعرفوا بأخذ العلم عن أهله، وهذا مصداق ما يرى اليوم، أن كثيرا من يتبونون الفتنة في بلاد المسلمين، يتبونون الأقوال المخالفة للحق الكتاب والسنة لمنهج سلف الأمة، لا تجد لهم ارتباطا مع العلماء، وإنما قوم ربما قرأوا فأكثر من القراءة، لكن لم يرزقوا الفهم ولم يأخذوا العلم عن أهله. ولذلك ارتباط العلم بوجود العلماء، وحاجة الأمة إلى الرجوع العلماء، وحاجة طالب العلم إلى التفهم عن طريق العلماء، حاجة عظيمة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال هو ابن قباب قال سألت سعيد بن جبير رضي الله عنه قلت يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم هلك الناس، لأن الأمان للناس وجود العلماء وأهل الخير وأهل الفقه. فإذا رأيت الله تبارك وتعالى يقبض العلماء فاعلم أنها من عدم إرادة الخير بهذه الأمة. ولذلك فقد العالم أمر عظيم، فقد العالم كما قال الحسن وغيره ثلمة في الإسلام لا يشدها شيء ما دام الليل والنهار. قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد بن جعفي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن سليمان بن ربيعة عن عبد الله بن ربيعة عن سليمان رضي الله عنه عن سلمان رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. نعم، لا يزال الناس بخير ما بقي الأول يعلم الآخر، أي ما بقي العلماء يعلمون من بعدهم، وهكذا المتأخر يأخذ من المتقدم، فالعلم ينقل عبر هذه السلسلة، لا بد من أخذه من أفواه الرجال لا من بطون الكتب. فطالما أن العالم متهيئ للتدريس والتعليم، وطالما أن المتعلم يأخذ العلم عن العالم ثم ينقله إلى من بعده وهل مجرى، فالخيرية باقية. وأما إذا ترك العالم التعليم أو ترك المتأخر أخذ العلم عن المتقدم هلك الناس، لأنه حينئذ تنقطع السلسلة التي ينقل بها الوحي وينقل بها الفهم وينقل بها العلم. ولذلك من أولى الأولويات الدعوة هو إيجاد العلماء والعناية بطلبة العلم وأهله، وأن تهيئ جميع الظروف لطلبة العلم للقي العلماء والأخذ عنهم ومدارستهم وملازمتهم. هذا هو الذي ينبغي أن تصرف فيه الأموال، لا أن نخرج نائبا في المجلس وأن نجتهد في ذلك. عالم واحد يفعل ما لا يفعله مليون نائب، مو نائب ونائبين. لو سيطر الناس على المجلس لم يكن تأثيرهم كتأثير العالم الواحد، والعالم الواحد تعدى تأثيره البلد، بل نفعه وبركته تعم بلاد المسلمين عامة. ومن استقرأ التاريخ يجد أن الذين أثروا في المسلمين عبر التاريخ هم أفراد أثروا عبر التاريخ وأصبحوا أئمة يقتدى بهم عبر القرون، وهم أفراد. ولذلك الاهتمام بأهل العلم طلبة العلم والاعتناء بتهيئة الظروف لتحصيل العلم ولقي العلماء والأخذ عنهم حتى يوجد العلماء الفقهاء أهل الفهم الذين أخذ العلم عن أهله قبل أن يقبضهم الله تبارك وتعالى، فهذا من أولى أولويات الدعوة. هذا هو أولى أولويات الدعوة، لأن الخيرية منوطة بوجود العلماء. نعم. قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا. قال ذهاب العلماء. قال أخبرنا محمد بن أسعد قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال حذيفة رضي الله عنه أتدري كيف ينقص العلم؟ كيف ينقص العلم؟ قال قلت كما ينفض الثوب وكما يقص الدرهم. قال لا، وإن ذلك لمن قبض العلم قبض العلماء. نعم، قبض العلم قبض العلماء، لأن العلماء هم أهل الفقه، وهذا يدل على أنه لا سبيل لأخذ العلم إلا عن العلماء، لا سبيل ولا طريق لأخذ العلم والفهم فيه إلا أخذه عن العلماء. ومتى ما قطعت هذه السلسلة جاءت الأفكار وجاءت الآراء المخالفة للكتاب والسنة وظهر الفساد وعم واستشرى. قال أخبرنا محمد بن الصلت عن منصور بن أبي الأسود عن قصيد عن سالم بن أبي جعفر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلم قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. نعم، هذا كما ذكرنا يؤيد ما ذكر ابن عباس وحذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عنه من أهمية أخذ العلم عن العلماء وحث الناس وترغيبهم على استفادة من العلماء. العلماء طالما أنهم موجودون فينبغي أن نحرص على أخذ العلم عنه، على ملازمته وعلى الرجوع إليه وعلى استفتائه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا عبده عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بعد ذلك. يعني إن لم تكن عالما فكن متعلما أو مستمعا حريصا على خير، ولا تكن ما وراء ذلك فتهلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، عالما ومتعلما. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا عبده عن الأعمش عن سالم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس لسائر الناس بعد خير. نعم، الخيرية محصورة في المعلم والمتعلم، والمتعلم يشمل المستمع أيضا، أي من يحضر مجالس العلم وإن لم يكن طالب علم، يحضر مجالس ويستمع ويستفيد. قال أخبرنا خبيصة قال أنبأنا سفيان عن عطاء بن السائب عن علي الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اغد عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك. نعم، من لم يتصل بالعلم بأي صلة فلا شك أنه هالك، وهذا مفتون في الدنيا. نعم، ولذلك طلبة العلم أو الدعاة الله جل وعلا لابد أن يكون له نصيب من طلب العلم. يوم بعض الناس ربما طلب العلم شيئا يسيرا في أول حياة ثم اشتغل كما يسمى بالدعوة وهجر مجالس العلم، هجر التفقه وهجر التعلم، وقد يسمى داعي. عليه الدعوة لابد أن تكون متصلة بالعلم ما حي الإنسان. نعم، لا يلزم أن يكون الناس كلهم علماء، لكن على الأقل أن يكونوا مستمعين متعلمين، مستمعين متعلمين، فلا ينقطع الإنسان في حياته وفي دعوته عن مجالس العلم. بعض الدعاة اليوم هجر مجالس العلم سنين طويلة، لا يحضر لا درس فقه ولا عقيدة ولا حديث ولا تفسير ولا لغة ولا غير ذلك. متى عهدك بالدروس؟ قال الله قبل 15-20 سنة. أي دعوة هذه لا تتصل بالعلم؟ وهل يمكن أن يستغني عن العلم وعن طلب العلم؟ نعم. قال أخبرنا عمرو بن عوف قال أنبأنا خالد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال سليمان رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. قال أخبرنا وهب بن جرير وعثمان بن عمر قال أنبأنا بن عمرو عن محمد بن علي الأحنف قال عمر: تفقهوا قبل أن تسود. نعم، تفقهوا قبل أن تسود، قبل أن تصير سادة. والإنسان إذا لم يشغل بالقيادة السيادة النيابة والوزارة عنده مجال مفتوح للتعلم والتفقه، وهذا يدل على أهمية ألا يولى إلا من كان فقيها. اليوم مرشح نائبه جاهل من أجهل الناس، مرشح نائبه هو من أجهل الناس، لا فقه له ولا علم ولا دراية ولا اتصال مع العلماء بحكم أنه معنا في الدعوة. أي دعوة؟ لا يمكن لمثل هذه المجالس ولا يمكن لمثل هذه المناصب إلا ما كان متفقها أو متصلا بأهل الفقه وأهل العلم. هذا عمر يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا الناس تصبحوا سادة وقادة وأئمة، فتفقه، لأن هذه المناصب تحتاج إلى فقه وإلى علم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بقية حدثني صفوان بن أسلم عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر رضي الله عنه، فقال عمر: يا معشر الري، الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا العُغيب يعني تصغير العرض، فهذا عمر رضي الله عنه يخاطب: يا معشر العُغيب، الأرض الأرض، إلزموا الأرض، قائمه لا إسلام إلا بجماعة. الإسلام لا يقوم إلا على اجتماع، لا يقوم الإسلام إلا على اجتماع الكلمة ولزوم الجماعة، عدم الفرقة والاختلاف والنزاع والشقاق. ولذلك متى ما حصلت الفرقة لم ينتشر الإسلام ولم تحصل الخيرية. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى صلح الحديبية فتحا، لأن الناس أمنوا بهذا الفتح، فدخل الناس في دين الله أفواجا، سماه فتحا. ولا جماعة إلا بإمارتين، لا بد لكل جماعة من أمير، ولا إمارة إلا بطاعة، أي لا يكون أمير أمير حتى يكون مطاعا يسمع له ويطاع. أما أن نؤمر أميرا ثم نخرج عليه وننثور عليه أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا يخالف ما أمرنا به. ثم قال: فمن سوده قومه على الفقه، أي سوده قومه ومن أهل الفقه والفهم والمعرفة، لا شك أنه سيكون حياة له وله، فإنه سيتصرف في هذه الإمارة، هذه السيادة، وفق العلم والفقه. وذلك اتفق العلماء وأجمعوا على أن من مواصفات الخليفة والحاكم ومن شروطه أن يكون عالما، طالما أنه يوجد من يصلح الإمامة من العلماء مما اتصفوا بالصفات المذكورة كالقرشية ونحو ذلك، لم يجد المصير إلى غيره، وإنما يعدل عن العالم حين تعذر ذلك أو العجز عنه. فهذا رأس الدولة من مواصفاته أن يكون عالما فقيها. ومن سوده قومه على غير فقه، أي ساد الناس وهو ليس بفقيه ولا علم عنده، كان هلاكا له وله. ولذلك لو نظرت إلى تاريخ الإسلام تجد أن أفضل عصور الإسلام على الإطلاق العصور التي كان الخلفاء والأمراء هم الفقهاء والعلماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رأس الدولة في عهده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر، ثم جاء عمر، ثم جاء عثمان، ثم جاء علي، ثم جاء معاوية. هذه العصور لم ولن يحصل في التاريخ مثلها قط، لن يأتي ولن يكون في آخر الزمان مثل هذه العصور التي كان رأس الدولة وسيدها وإمامها من أفقه الناس وأعلمهم. وذلك منذ أن توفي معاوية بدأ الاضمحلال حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فحكم المسلمين أقل من 3 سنين ونشر الخير، لأنه كان فقيها عالما رحمه الله. وهذا يدل على أهمية أن يتولى على الناس من كان متصلا بالفقه عالما به، وعلى أهمية أن يتفقه الناس حتى إذا سادوا قومهم سادوه عن الفقه والفهم. قال رحمه الله: باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. قال: أخبرنا محمد بن المبارك قال أنبأنا بقية قال حدثنا صدقة بن عبد الله أن ابن صهيب، صدقة بن عبد الله بن صهيب، أن المهاصر بن حبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه بطاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا، وإن لم يتكلم. نعم، باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. إذا كان العلم أشرف الأمور وأعظمها وأعظم يقرب الله تبارك وتعالى، وسادة الناس هم العلماء والفقهاء، ووجود العلماء يعني وجود الخير في الناس، فلا بد في هذا العلم من حسن النية والقصد، ولا بد للمتعلم أن ينشغل بالعمل وفق العلم. فنحن نتعلم لا لأجل العلم ذاته، وإنما نتعلم لأجل أن نعمل، فالعلم وسيلة إلى التفقه وإلى العمل وفق العلم. فهذا يقول: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل. قد يأتي رجل حكيم متكلم الفصيح البليغ الذي يتكلم كلاما حسنا لكن عمله يخالف ذلك، أو ليكون متكلما لغير الله تكون نيته سيئة، قال: لكن يتقبل همه وهواه، ما همه، ما قصده، ما نيته، وهل هواه ما يشتهي وفق الشريعة، أم هو يسعى وفق أهوائه وشهواته ولذاته وإن تكلم بكلام حسن. العبرة بحسن القصد وإرادة العمل بهذا العلم. قال: أخبرنا مقلد بن مالك عن حجاج بن محمد عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزهري عن أبي الزاهرية يرفع الحديث أن الله قال: أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. نعم، حاسبتهم. إذا انتشر العلم ولم يعمل الناس وفق العلم أخذه الله تبارك وتعالى، هذا يعني وجوب العمل وفق العلم. قال: أخبرنا مقلد بن مالك قال حدثنا مقلد بن حسين عن هاشم عن الحسن قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حقه منه. نعم، من طلب العلم أدرك الدنيا والآخرة، ذلل الله له الدنيا. من طلب الآخرة أدرك الدنيا والآخرة، فذلل الله الدنيا وأتته الدنيا وهي راضية. وأما من أراد بعمله وبتفقهه وبدراسته الشرعية الدنيا فليس له حظ إلا ما كتبه الله له منها، وليس له في الآخرة من نصيب. نعم. قال: أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به الشبهات وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. نعم، لا تتعلم العلم بسوء النية. وذكر ابن مسعود رضي الله عنه ثلاث صور من صور سوء النية بالعلم، وهو أن يتعلم الإنسان العلم حتى يمارس الشبهاء ويرتفع على الناس ويغلب أقرانه ويظهر فضله عليهم، أو ليجادل به العلماء، همه الجدال ويظهر علمه، فتجد يماري العلماء ويجادلهم ويناقشهم حتى تكون له حظوة وحتى يشار إليه ويقال له عالم، أو ليصرف به وجوه الناس إليه حتى يشار إليه بالبنان. فلا شك أن هذا يدل على فساد النية في العلم، والإنسان يطلب العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، من طلب العلم ابتغاء وجه الله رفعه الله، ومن طلب العلم غير ذلك أذله الله، وإن ارتفع فترة ولا بد أن يذله الله تبارك وتعالى، أن يفضحه وأن يظهر ما في قلبه، كما قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا أظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فهذه سنة الله تبارك وتعالى. قال: وبهذا الإسناد قال: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. نعم، تخفون، يعني هذا كلام تتمة الكلام المسعود، يقول لأهل العلم: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى، كونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، متعلمين ومعلمين، يهتدي بكم الناس وترشدونهم بطريق الحق والصواب، وهذه وظيفة الأنبياء. وكونوا أحلاس البيوت، إلزموا بيوتكم ودعوا عنكم الخروج ومخالطة الناس على أذاهم، وإنما الإنسان يلزم بيته إلا من الخير، إلا أن يغدو عالما أو متعلما. قال: سروج الليل، أي تكون من أهل القيام كالسراج يكون في جوف الليل، جدد القلوب، تجددون الإيمان في قلوبكم، خلقان الثياب، هذا كنا يعني الزهد في الدنيا، عدم القيام بالمظاهر، وإنما زاهدوا في الدنيا، تعرفون في أهل السماء، أي يعرفكم الملائكة ويعرفكم قبل ذلك الله تبارك وتعالى، وتخفون على أهل الأرض، أي ليس من مقصد العالم أن يكون مشهورا عند الناس بالعلم، معروفا عندهم، بل يكفي أن يعلمه الله تبارك وتعالى. قال: أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عمارة بن حزم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة. إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. نعم، لا يطلب هذا العلم أحد يريد به الدنيا، كان يريد به الرفعة أو الرئاسة أو نفس الوظيفة أو مالا أو ما شابه ذلك، يعني يطلب علم الشرع كمن يدرس في الجامعة ربما دراسة شرعية وهو يريد وظيفة، لا ليس له هم إلا الوظيفة وإلا الراتب أو إلا الارتفاع عند الناس وما شابه ذلك، فهذا كله من حظوظ الدنيا. قال: إلا حرم الله عليه عرف الجنة، رائحة الجنة، أي حرم الله عليه الجنة، وهذا وعيد شديد لمن طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله العلوم الشرعية. أما العلوم الدنيوية فلو طلبها الإنسان ابتغاء الدنيا فهذا لا مقدور فيه، كمن تعلم لا يجد وظيفة. لكن الكلام هنا على من تعلم علما يبتغى به وجه الله، أي علم الشريعة، علم الفقه والعقيدة والحديث ونحو ذلك مما يتقرب به إلى الله، فهذا لا يجوز أن يطلبه الإنسان لأجل الدنيا، بل يطلبه الإنسان لأجل الله تبارك وتعالى يرفع الجهل عن نفسه، وأن يتعبد الله على بصيرة، وأن يدعو الناس إليه. ومن طلب العلم الشرعي لأجل أمر دنيوي فإن الله جل وعلا حرم عليه الجنة يوم القيامة، وهذا يوجب أن يراجع الإنسان نيته دوما في العلم، والنية شديدة التي تفلت من الإنسان وغيره. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول قال قال رجل للشعبي أفتني أيها العالم، قال فقال العالم من يخاف الله عز وجل. نعم، العالم من عمل بعلمه، من أثر فيه العلم حتى صار خائفا وجدا من الله تبارك وتعالى. فالعلم الصحيح بالنية الصحيحة تورث الخشية، وكل علم لا يورث الخشية وإقبال على الله جل وعلا فليس بعلم، إما أن يكون علما غير صحيح أو يكون علما صحيحا لكن طلبه الإنسان لغير الله، إذا لم يؤثر في قلبه. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمر بن المزيد عن أوفى بن درهم أنه بلغه عن علي رضي الله عنه قال تعلموا العلم تعرف به واعملوا به تقول بأهله فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشراتهم المعروف ولا ينجو منه إلا كل نهمة، فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالمسايير ولا المذايع الكذب. قال أبو محمد نهمة غافل عن الشر، المذايع كثير الكلام والبذل هذا كلام علي مشهور عنه رضي الله تعالى عنه من نصائحه وكلامه وحكمه، يقول تعلم العلم تعرف به، أي تعلم العلم حتى يصبح العلم علامة عليه حتى يكون مشهورا بالعلم لا لإرادة الظهور، عما حتى يعرف الناس بالعلم والفقه ويرجع إليه الناس ليتفقهوا ويتعلموا. قال واعملوا به تكونوا من أهله، أي إذا عملت بالعلم كنت من أهله، فدل على أن من لم يعمل بعلمه فليس بعالم ولا يعد من العلماء، ولو كان حافظا ولو كان فقيها يعرف أقوال الفقهاء وأدلتهم، إذا لم يكن عاملا بالعلم فليس من أهل العلم، أما أهل العلم فهم العالمون العاملون. قال فإنه سيأتي بعد هذا الزمان لا يعرف فيه تسعة عشراء المعروف، أي يقل العلماء ويخفى الحق حتى لا يعرف أكثر الناس المعروف. قال ولا ينجو منه أي في ذلك إلا كل نقمة الخامل الغافل عن الشر، لا يتفطن للشر بس قلبه سليم صدره سليم. قال فأولئك أئمة الهدى ومصابيح الدج العلم ليسوا بالمسايير، ليسوا بالذين يسعون في الشر وبالنميمة والقيل والقار، ولا المذايع الدبر الذين يذيعون الشر ويبذرونه بمقالاتهم، كان حال بعض دعاة الفتنة الذين ينشرون الشر أينما ذهب بتغريداتهم وبمقالاتهم وبأشرطتهم، هكذا يثيرون الناس ويدعون إلى الشر وإلى الفتنة ويغرد لهم تغريدة يترتب عليه فتنة عظيمة، ويغمز هذا ويغمز ذاك ويعرض بفلان وبفلان وما شابه ذلك، لا شك أن هؤلاء والعياذ بالله من أئمة الضلالة، نسأل الله عز وجل السلامة. فلا بد الإنسان أن يكون سليم الصدر للمسلمين، يطلب العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، يسعى في هداية الناس، لا يبذر إلا الخير ولا يذيع إلا الخير، لا يكون مذياعا للشر بادرا له بكلامه أو مقاله. قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن جابر قال معاذ بن جبل رضي الله عنه اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا فلن يجركم الله تعالى بالعلم حتى تعلموا. أجر العلم منوط بالعمل به، أما من تعلم العلم من غير قصد العمل هذا لا يؤجر، وقد يكون حجة عليه فيعذب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالما فيسأله الله ما عملت؟ قال يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك، أي تعلمت العلم وعلمت الناس ابتغاء وجهك. قال بل كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل فيؤخذ به من النار. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يحدث عن سعد أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن وقال له كيف عقله، فأخبره ثم قال إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما أتى الله سبحانه أنه ما آت الله سبحانه عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه. أي إن في كتب التوراة وغيرها أن الله تبارك وتعالى من إذا أعطى العبد علما وعمل وفق العلم أن الله عز وجل يجعل عقله موفورا لا يسلبه عقله وفهمه حتى يقبضه جل وعلا بعلمه وعقله وفهمه، وهذا من بركة العلم وأثره على العبد. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن القاسم ابن قيس قال حدثني يونس بن سيف الحمصي قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. شر الناس منزلة عالم لكنه لا ينتفع بعلمه، يعني يكسر من حجج الله عز وجل عليه دون أن يعمل. قال أخبرنا عمرو بن عوف قال أنبانا أبو قدامة عن مالك بن دينار قال أبو الدرداء رضي الله عنه من يزدد علما يزدد وجعل يتألم خوف من الله تبارك وتعالى، إذا ازداد علما ازداد خشية وازداد شفقة أن لا يتقبل الله منهم عمله وأن لا يغفر الله سيئاته، فكلما ازداد علما عرف الله عز وجل ازداد خشية وشفقة وإخباتا لله تبارك وتعالى. ولذلك إذا ازداد علما لم يزد أمنا، الآمن هو الغافل الذي يغفل عما يكون يوم القيامة عن لقاء الله تبارك وتعالى وقوة يديه هو الآمن. ولذلك جاء الحديث لا يجمع الله لعبد أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. قال أخبرنا وقال أبو الدرداء ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت ولكن أخاف أن يقال لي ماذا علمت. خاف أن يسأل عن العمل لا عن العلم، عن العمل وفق العلم. قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال سمعت ابن جريج يذكر عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. نعم، العلم نفعه متعدد، العلم نفعه المتعلم نفعه متعدد لأنه سينتفع وسيعلم غيره وهو مصباح هدى للناس. وإذا كان يمكث الإنسان ليلته كاملة يتفقه ويدرس مسألة واحدة خير من قيام ليلة، لأن القيام لا يعلو أثره على صاحبه بخلاف العلم، لأن العالم نبراس للناس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل على أدناه، ولكن الشتان بين العالم والعابد، العابد نفعه عليه لا يتعداه مقصور به بخلاف العالم. قال أخبرنا وقال أبو هريرة رضي الله عنه إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ذاك كان أحفظ الصحابة، شطر الليل ثلاثة أجزاء جزء وثلث الليل يتفقه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حفظها حتى صار أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية. قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا جريج قال حدثنا جليل عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفي. نعم، من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله، إن كان قصده حسنا آتاه الله تبارك وتعالى ما يكفيه من العلم ليعمل به ويتفقه. قال رحمه الله باب من هذا الأتي مخافة السخط قال أخبرنا أبو العمار قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت الشعبي عن حديث حدثني فحدثني عن حديث فحدثني فقلت إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الشعبي رحمه الله أحد التابعين حدث حديثا ولم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله هل هذا من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع إليه من أقواله؟ فقال لا على من دونه، خوف أن يكون قد أسقط منه بعض الحديث، يقول إن كان فيه نقص أو زيادة على الأقل يحسب على من دون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحسب هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ورعهم رحمهم الله في أن ينسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس من كلامه ولا من مقاله. قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافلة والمزابنة، فقيل له أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال بلى ولكن أقول قال عبد الله قال علقمة أحب إليه. يعني هو يحدث حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحاقل والمزابنة، حاقل الذي عن لسان الحنطة المعلومة في الكيب، الحنطة في الزرع في الأرض، أو يبيع التمر عروس النخل بالتمر المعلوم كيله، وهذا من الربا. ثم قيل له ألا ما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا؟ قال لأ، لكن أقول قال فلان قال فلان، يعني أخشى أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية من السقط والخطأ يعني، فأهون علي أن أنسب القول إلى من دونه. قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أو نحوه أو شبهه أو شبهه أو شكله. نعم، إذا روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون أخطأ شيئا فيه أو أنقص، فيقول نحو هذا شبه هذا مثل هذا، وهكذا روى الإنسان حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وله يقول أو نحو ذلك أو شبه ذلك، يعني خشية من لا يوافق لفظه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط. قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث حديثا قال اللهم إلا هكذا أو كشكله. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا بن عمر عن مسلم أبي عبد الله عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال كنت لا تفوتني عشية خميس إلا وآتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فما سمعته يقول لشيء قط. قال رسول الله حتى كانت ذات عشية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغرورقت عيناه وانتفخت وأوداده فأنا رأيته محلولة أو أزراره، وقال أو مثله أو نحوه أو شبيهه. يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه كان في كل خميس في كل عصر خميس يعظ الناس موعظة، يعني درس أسبوعي في كل عصر خميس، وأنه لم يعهد عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر حديث إلا قليلا، يقول سمعت مرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فغورغت عيناه أي دمعت وانتفخت أوداده خشية من يكون قد زل بعدم حفظ الحديث بالضبط، ثم يقول أو مثله أو نحوه أو شبهه، ويدل على وضعه من خشيته من أن ينسب له قولا لم يقل أو أن يخطئوا في نقل الكلام عنه، وذلك هذا يدل على خطأ بعض الناس الذين لا يتورعون في نقل الأحاديث وينقلهم أحدهم بلفظه هو، وربما ينقل الحديث وجده في كتاب ولم يتثبت من صحته وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا يعد نوعا من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه متوعد كما جاء في باب سابق. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه تربد وجهه وقال هكذا أو نحوه نعم تربد وجهه يحمر حمر وجهه، وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه. وإذا كان لا يجوز أن ننقل حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا نعرف لفظه وأن يتأكد من صحته، هذا الأمر أن تعرف لفظه، ما تنقل بلفظك أنت وتعبر بتعبيراتك أنت. الأمر الثاني أن تتحقق من صحته وثبوته، وإلا لا يجوز أن تنقل حديثا لم يتوفر فيه هذا الشرط. قال أخبرنا سهل بن محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثوبة عن بريء قال قال لي الشعبي أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله قال رسول الله قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث. يعني يمكن ربما الصحابي سنة أو سنتين لا يحدث حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام خشية الزلل. قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي عن ابن أبي السفر عن الشعبي قال جلست ابن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة الأنصاري قال كان عبد الله رضي الله عنه يحدثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن عبد الملك بن عبيد قال مر بنا أنس بن مالك فقلنا حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأتحلل. نعم. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عمر عن محمد قال كان أنس رضي الله عنه قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو الصحابة تورع والخوف من السقط. قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال كان أنس رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال حدثني السائب بن يزيد قال خرجت مع سعد رضي الله عنه إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. قال أخبرنا سهل بن محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا بيان عن الشعبي عن قرضة بن كعب أن عمر رضي الله عنه شيع الأنصار حين خرجوا من المدينة فقال أتدرون بما شيعتكم؟ قلنا لحق الأنصار قال إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النخل فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي. نعم، لما شيع الأنصار رضي الله عنهم قال إنكم تأتون قوما تهتزوا ألسنة بالقرآن اهتزاز النخل، أي أناس عاكفون على تلاوة القرآن وتدبره وتفهمه وحفظه، فكره أن يشغلوهم بالأحاديث لأن لا يختلط بحفظ القرآن ويعتني بالقرآن، فإذا أتقنوه وضبطوه تفقهوا بعد ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث بن السوار عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رهطا من الأنصار إلى الكوفة فبعثني معه فجعل يمشي معنا حتى أتى صرار ما هو في طريق بليلا فجعل ينقض التراب عن رجليه ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزير بالقرآن عزيز لهم أزيز بالقرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وإن تالي تجزي. ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فيقولون قدم أصحاب محمد فقد قدم أصحاب محمد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فيه. قال قرضة قال قرضة وإن كنت لا أجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لمن أحفظهم له فإذا ذكرت وصية عمر رضي الله عنه سكت. نعم، يعني أراد عمر يشتغل بالقرآن وحفظه والتفقه فيه قبل أن يتعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يضيع تلاوة القرآن باشتغالهم بالأحاديث. قال ابن محمد قال أبو محمد معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السنن والفرائض، يعني الأحاديث التي فيها أيام الرسول والغزوات ونحو ذلك من السير، أما أن يعلموهم الأحاديث التي فيها الفقه، فقه الطهارة والصلاة والنكاح، هذا لا بد لهم تعلمه وما وراء ذلك لا تصدوهم به عن القرآن. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن الشعبي عن علقمة قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعت ثم قال نحو ذلك أو فوق ذلك. إذا روى حديثا وقال في كلامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعت، فإن النقل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرا مثل الرجل المسلم فأردت أن أقول هي النقلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال عمر رضي الله عنه وددت أنك قلت وعلي كذا. يعني هذا مجاهد وصحبته من المدينة إلى من مكة إلى المدينة لم أسمع الحديث إلا حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دل على ورع الصحابة كما ذكر، والجمار هو قلب النخلة معروف. قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا خالد بن يزيد الهدادي قال حدثنا صالح بن الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه. جابر بن زيد أبو الشعثاء أحد التابعين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا روح عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم فقال كعب ما تريد منه فقال أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مني فقال كعب أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر إلا طالب علم أو طالب دنيا فقال أنت كعب قال نعم قال لمثل هذا جئت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من هما لا يشبع طالب علم وطالب دنيا، طالب علم لا يشبع من العلم ولا يليق بالعلم حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وكذلك طالب الدنيا لا يشبع من الدنيا مهما حصل منها. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيخ عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قيل يا رسول الله أي الناس أعلم قال من جمع علم الناس إلى علمه وكل طالب علم غرثاه إلى علمه غرثان وكل طالب علم غرثان إلى علم. نعم، من جمع علم الناس إلى علم هذا وعلم الناس، يعني تعلم وازداد علم الناس تعلمه وتفقه، وكل طالب علم غرثان جائع، أي ما من طالب علم إلا وهو جائع من العلم لا يشبع من العلم، بخلاف من ظن أنه طلب العلم ثم ظن أنه خلاص توج ووصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى الاستزادة من العلم. العلماء والفقهاء يطلبون العلم وكما قال محمد رحمه الله من المحضرة للمقبرة، قال يا متى تطلب العلم؟ قال مع المحضرة للمقبرة، أي لا يتوقف طلب العلم حتى الموت. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن الخليل بن مرة عن معاوية بن قرة قال كنت في حلقة فيها المشيخة وهم يتراجعون فيهم عابد بن عمرو فقال شاب في ناحية القوم أفيضوا في ذكر الله بارك الله فيكم فنظر القوم بعضهم إلى بعض في أي شيء رآنا ثم قال بعضهم من أمرك بهذا فمر لأن عدت لنفعلن ولنفعلن. نعم يقول كنت في حلقة فيها المشيخة الصحابة رضي الله تعالى هم يتراجعون فيهم عابد بن عمرو فقال والله أفيض في ذكر الله يعني ظن أن طلب العلم وتدارس العلم والتفقه فيه ليس من ذكر الله وهذا قد شأن الصوفية الذين يزهدون في العلم ويظنون ذكر الله فقط ومن تقول سبحان الله والحمد لله ولا شك أن أعظم ذكر الله قراءة القرآن والتفقه فيه وفي السنة مدارسة المسائل الفقهية والعلمية والعقدية هذا هو الذكر الحقيقي. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أنبأنا أبو عامر قال أنبأنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال عبد الله نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. نعم المجلس مجلس تنشر فيه العلم والحكمة والفائدة وما مجلس يجلسه قوم لم يذكر الله جل وعلا فيه ولم يصلوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم كرة وحسرة يوم القيامة أي صار هذا المجلس ندامة له وللأسف أن مجالس كثير من الناس على هذا النحو قيل وقال وسياسة وفلان وسوى وقال هذا يسبب الغيبة والنميمة والفحش والكلام فالمجالس لابد أن ينتفع الناس بها ولا بس أن يتذاكروا أمر دنياهم لكن لابد أن يضموا لذلك التفقه والتعلم والفائدة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه. قال رحمه الله باب من قال العلم الخشية وتقوى الله قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال أنا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء فقال زياد بن لبيد للأنصاري زياد بن لبيد فقال زياد بن لبيد للأنصاري يا رسول الله وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لا أردك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. يقول باب من قال العلم الخشية تقوى الله أي من فسر العلم إنه الخشية تقوى الله فصار العلم محصورا في الخشية أي العلم هو العلم الذي يورث الخشية ويورث التقوى ويورث الاستقامة هذا هو العلم الصحيح وهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن وجود العلم يعني وجود العلماء وأن وجود العلم هو وجود أهل العلم وأهل الفقه وأهل الفهم وأهل العمل وفق العلم فقال هذا أوان يختلس العلم فلا يستطاع منه على شيء أي هذا الله يرفع العلم ويختلس من الأرض فقال لبيد زياد النبيل يا رسول الله كيف يختلس العلم كيف يرفع العلم بين يدينا القرآن القرآن فيه العلم وفيه الفقه والله لا نقرأنا ولن نقيأنه أبناءنا أي نقرأه ونحفظه ونحفظ أبناءنا حتى يبقى العلم أي ظن أن وجود القرآن وجود النصوص وجود كتب العلم أنها تعني العلم وبقاء العلم فقال ثكلتهم في زياد إن كنت لعبدكم في المدينة هذه التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى ما أمت عنهم شيء أي عندهم النصوص وعندهم الوحي من الله تبارك وتعالى عندهم كلام الله عندهم كلام الله وعندهم كتب الله تبارك وتعالى ما أمت عنهم شيء انحرفوا أي أن هذا يدل على وجود الكتب وجود العلم وجود القرآن لا يعني وجود العلم ولك لو فرضنا أن نصف الشعب يحفظون القرآن ما الفائدة إذا لم يكن معه فقه ولا فهم وذلك ليس العناية فقط في أن تحفظ ناس القرآن تحفظ القرآن مع فقهه وفهمه ومعرفة أحكامه وفي عند حدوده وأن يكون القرآن مؤثرا على الإنسان يعمل يكون عاملا به هذا هو المعنى ف فهذه الكتب موجودة في المكتبة، ويوجد أن يحفظون القرآن يحفظون السنة، لكن أين الفقه؟ أين أهل الفهم؟ أين أهل الدراية؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن بقاء الكتب وبقاء القرآن لا يعني وجود العلم إلا إذا وجد أهل الفقه وأهل الفهم وأهل الدراية الذين يستنبطون الأحكام ويعلمونها الناس. ثم قال أبو الدرداء رضي الله عنه، هذا هو الشاهد، أن أول علم يختلس من الأرض الخشوع. قال: يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا تجد فيه رجلا خاشعا. أي يتعلم الناس لكن لم يرث العلم الخشوع والخشية. وأدل أن العمل بالعلم علم، أن العمل بالعلم علم، أول علم يرفع هو الخشوع، لأن الخشوع تطبيق، إنسان يوقف الخشوع بعد أن يتفقه ويخشى الله تبارك وتعالى ويتعلم فيرثه العلم الخشوع. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل الكنادي قال حدثنا مكحول الثاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أذناك. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: وأهل سماواته وأرضيه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد، أي فضل العالم على مو على عامة الناس، على العابد الذي اشتغل بالعبادة وانقطع لها، فضل العالم كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الصحابة، وهدل على شرف العالم، وأن منزلة العالم أعظم عند الله من منزلة ألف عابد، لأن العالم يعلم الناس ويفقهم، والناس إذا فقد العلماء فقد الخير، بخلاف العابد، العابد نفعه مقصور عليه، أما العالم فالناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم من الطعام والشراب. وثم تلا قول: إنما يخشى الله من عباد العلماء. إنما أسلوب حصر، أي الذين يخشون الله من عباده من هم؟ العلماء. حصر الله الخشية في العلماء، وهذا يدل على أن العلم الذي لا يورث الخشية فليس بعلم، وأن العالم الذي لم يورث علمه الخشية فليس بعالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان متعلما ولا يخشى الله فليس بعالم، وذاك العلم هو لا يسمى علما إلا إذا أثمر وظهر أثره على العبد. قال: أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عليه عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا. أي لا يكون عالما إلا إذا أثر العلم فيه، حتى لا يقع في قلبه حسد إلى من هو أعلم منه، ولا يحتقر من هو دونه، ولا يبتغي بعلمه ثمنا. فهذا لابد أن يراجع نفسه في العلم، هل هو متصف بهذا؟ إن كان متصفا بسلامة الصدر ومحبة الخير للمسلمين، لا يحسد من هو أعلم منه، ولا يحتقر من هو دونه، ولا يطلب بعلمه أمرا دنيويا لا مالا ولا رئاسة ولا جاها ولا منصبا ولا مكانة عند الناس، فهذا هو العالم. أما من طلب شيء من أمور الدنيا أو زاده العلم افتقارا لمن هو دونه أو رفعة على الناس أو حسد من هو أعلم منه، فهذا ليس بعالم، لأنه لم يورثه علمه الخشية والخوف من الله والاستقامة. قال: أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي أسامة عن مسعف قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العلم ما لا يؤتيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى دعت العلماء ثم قرأ: إن الذين أوتوا العلم إلى قوله يبكون. نعم، من لم يبكيه العلم فلم يؤت علما، العلم يورث الخشية والبكاء من الله تبارك وتعالى، خشية من الله جل وعلا، يورث رقة القلب والخشوع والخضوع وطلب الآخرة. فإن الله نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هكذا وصف الله أهل العلم، لأن القرآن كلما نزل زادهم خشوعا، خشية، خوفا، إنابة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا العلامات لا بد أن يراجع الإنسان نفسه. قد يطلب الإنسان العلم سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، ولكن لا يرى أثر العلم عليه، لا في عبادته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في محبته للحق وبغضه لما خالفه، هذا فليراجع، فإن في نيته شيئا. قال أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن الحباب قال حدثنا زيد بن حباب عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر العمري عن ابي حازم قال لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث صف، لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تاخذ على علمك دنيا. نعم، لا تاخذ على علمك دنيا. كل أنبياء ذكر الله عنهم أنهم زهدوا، والما أسألكم عليه من أجر وما أنا المتكلفين، يا قوم لا أسألكم عليه ما، يا قوم لا أسألكم عليه أجر، أم تسألهم أجرا فهم المغرم المثقلون. أي كل أنبياء قال القرآن لا نسألكم لا أجر لهم. اليوم بعض الناس للأسف يطلب العلم للمنصب وللرئاسة وللوزارة وللمال وللدورات وأخذ أموال عليها، والمحاضرات ويأخذ أموال عليها، ومقالات لا يحرم عليها، ومحاضرات لما جرى، فصار طلب العلم مغنما يغنم به الإنسان الأموال. ولا شك أن هذا يفسد الدعوة، يفسد العلم ويضيع البركة. فلا بد الإنسان يبتغي بذلك وجه الله، لا يبتغي قل ما أسألكم عليه من أجر ولا أنا المتكلفين. نعم. قال أخبرنا الأذان نفل الأذان قال لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكتفي إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.